نقتصر على هذا، ننتقل إلى نور العيون لابن سيد الناس في تلخيص سيرة الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام. ما زلت معكم في ذكر أعمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعماته. قرابة رسول الله أحب إلينا من سائر المسلمين، وكذا ذرياتهم ومن تفرع من نسلهم، ولكن شريطة أن يكونوا على ما كان عليه جدهم صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يجعلوا الشرك توحيدا، وأن يجعلوا التوحيد شركا، ويجعلوا أمور الجاهلية إيمانا وقربة إلى الله، فلا ولا كرامة. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي، ولهم آل البيت علينا حقان، لسائر المسلمين حق، ولهم حقان، حق الإسلام وحق القرابة. ولكن من استوت عقيدته وصفى مشربه ومنهجه، أما من جعل الشرك توحيدا والتوحيد شركا والكفر والإيمان قرب إلى الله عز في علاه، وجعل سب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وشتمهم ولعنهم والحكم عليهم بالمروق والردة دينا، فلا والله ليس هذا من الدين، لا والله ليس هذا من الدين، وليسهم من الدين في شيء، بل هي ديانة غريبة كسائر النحل والملل والديانات، لا تمت إلى الإسلام بصلة إي ورب الكعبة، لا تمت إلى الإسلام بصلة إي ورب الكعبة. أعمام رسول الله وعماته: الحارث وقثم والزبير وحمزة والعباس وأبو طالب عبد مناف وأبو لهب وعبد الكعبة وجحل، وأثبت بين أيدينا حجل واسمه المغير المغيرة، وضرار والغيداق وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم البيضاء، الذين أسلموا من هؤلاء ثلاثة: حمزة والعباس وصفية رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، حمزة ابن عبد المطلب والعباس وصفية. وإليكم شيئا من ذكر ما صح لا ما ضعف من فضائل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، نبذ تاريخية تعدد ذكرها في كتب الصحابة وكتب الفضائل كفضائل الصحابة للإمام أحمد في ذكر حمزة رضي الله عنه. أولا، أسلم حمزة قديما، وكان إسلامه عزا ومنعة للإسلام والمسلمين، وإن كان بادئ ذي بدء كان إسلامه حمية وانتصارا لابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن رب ضارة نافعة، وكما قال قائلهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. فالإنسان قد يقبل مع مجيئه في الزيارة لمسجد رسول الله فيتأثر ويلتزم، ها، ولكن هو ما يريد الالتزام ولا يحبه، لكن الله عز وجل جعل له في زيارة مسجد رسول الله وأداء العمرة، جعل ذلك كل ذلك سببا في توبته ورجوعه إلى الله وإنابته والتزامه بالسنة النبوية. فقد روى الطبراني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قصة ضرب أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما رجع حمزة من الصيد حكت له جاريته، قالت له: سب أبو جهل محمدا ابن أخيك، سبه ونال منه، سب أبو جهل محمدا ونال منه. فأخذ قوسه ودنا من مجلس قريش يوهمهم أنه سيحدثهم عن الصيد وعن وفرة الصيد وما الذي صاده، فلما دنا من أبي جهل رفع القوس وضربه على رأسه فشجه شجة وقال: تسب محمدا أنا على دينه، سب محمدا أنا على دينه. وكان إسلامه، والحديث حسن لغيره، وكان إسلامه عز ومنع للإسلام والمسلمين. هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه هو أخوه بالرضاعة، أخوه بالرضاعة أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير. هذه كلها الآن معلومات تاريخية تضافرت كتب التاريخ على ذكرها معلقة من غير أسانيد، سأفرد ما أسند وأبين صحته. شهد بدرا وأحدا وبها مات شهيدا. من الذي قتله؟ قتله وحشي بن حرب حيث خرج من مكة لخصوصية قتله، لا ليشارك في الحرب ولكن لخصوصية قتله حتى يعتق. ومن فضائله، الآن نأتي للفضائل المسندة، من فضائله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله. يقول سعد: كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا أسد الله وأسد رسوله، أنا أسد الله وأسد رسوله. الحديث صحيح، رواه ابن أبي شيبة وابن سعد والحاكم، أن حمزة يوم أحد كان يقاتل بين يدي ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستميت في القتال يوم أحد ويقول: أنا أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه لهذا، هذا هو النص وليس سيد الشهداء حمزة، لأن في هذه الرواية ضعفا. مما ورد في فضله نزول قول الله عز وجل: في هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت هذه الآية فيه وفي علي: ومن قاتلوه يوم بدر، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الصلاة على شهداء أحد، يضم مع كل شهيد يضم إليه حمزة، فتكررت الصلوات على الشهداء، تكررت الصلوات على حمزة رضي الله عنه. والحديث حسن لغيره، رواه الحاكم في المستدرك. ومن فضائله، ولاحظ إلى هذه الفضيلة، فضيلة عظيمة، أنهم جاءوا يوم أحد بحزة بضم الحاء. الحزة ما هي؟ جاءوا بحزة من كبد حمزة يوم أحد. الحزة ما يقطع من اللحم طولا، وبعض أهل اللغة يقول الحزة خاص أو خاصة بما يقطع من الكبد، لكن جمهور أهل اللغة قالوا هو ما يقطع من اللحم طولا. جاءوا بحزة من كبد حمزة يوم أحد لهند بنت عتبة ابن ربيعة، وقد نذرت لئن قدرت على حمزة لتأكلن من كبده من شدة نقمتها وحقدها على حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حمزة. فلما جاءوا بحزة، يعني بقطعة مطولة أو طويلة من كبد حمزة رضي الله عنه وأرضاه لهند، فلاكتها، فلما مضغتها لفظتها، لما مضغت هذه الحزة من كبد حمزة لفظتها، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، لاحظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة شيئا أبدا. والحديث حسن لغيره. وسأسأل: إن الله قد حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة شيئا أبدا، ما وجه دلالة تحريم جسدي وكل ما في حمزة رضي الله عنه على النار مع هذه الفعلة اللئيمة من هند بنت عتبة، وهو أنها أخذت بحزة ثم لفظتها؟ ما وجه الدلالة بين قول رسول الله إن الله حرم جسد حمزة مع هذه الفعلة الشنيعة التي فعلتها هند بنت عتبة بجزء أو حزة من كبد حمزة؟ لأنها لو لاكتها وأكلتها فمعناه أنه دخل في معدتها وفي بطنها جزء وقد ماتت على الكفر والشرك فهي من أهل النار، وحاش أن يدخل النار معها شيء من جسد حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة شيئا أبدا، والحديث حسن لغيره لأنه قد رواه ابن سعد من طريق الشعبي عن ابن مسعود وفيه انقطاع، وهو مروي من طريق أخرى عن عوف بن محمد مرسلا فيتقويان. ومن فضائل حمزة رضي الله عنه حديث كعب بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم أحد: من رأى مقتل حمزة، والمقتل هنا مصدر ميمي والمراد به المكان، لأن المقتل قد يعبر به عن الزمان وعن المكان، فيقال مقتل الحسين أي وقت قتله، ومقتل الحسين مكان قتله. عن كعب بن مالك أن رسول الله قال يوم أحد صلى الله عليه وسلم يوم أحد: من رأى مقتل حمزة، أي من رأى المكان الذي قتل فيه حمزة، أين قتل حمزة؟ فقال رجل: أنا رأيت مقتله. قال: فانطلق فأرناه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف على حمزة فرآه وقد شق بطنه رضي الله عنه ومثل به، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظر إليه، ووقف بين ظهراني القتلى فقال: أنا شهيد على هؤلاء، أنا شهيد على هؤلاء، كفنوهم في دمائهم، فإنه ليس جرح يجرح في الله إلا جاء يوم القيامة يدمي، لونه لون دم وريحه ريح مسك. قدموا في القبر أكثرهم قرآنا فاجعلوه في اللحد، وفيه فضيلة حامل القرآن وحافظه، والحديث في صحيح البخاري، والحديث في صحيح البخاري. نعم.